الله أكبر. ضيفت عليك وادخل يا باب. بإذن ربك

من قبل أن كلام شخصي. استدرك يا رب. قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة. يقيم الصلاة What? Thank you.